ما هو شأن ربك الآن؟ يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. كل يوم هو في سأل فنكره لكم أيها الثقلان. الثقلان هما الأنس والجن، والله تبارك وتعالى توعد الأنس والجن. فنكره لكم ليس هذا لأنه جل وعلا مشغول، لا يزاله سأل عن سأل، وإنما هو توقيت حدده الله تبارك وتعالى للحساب وللقاء مع الله تبارك وتعالى. وما من احد منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل ستقف امام الله جل وعلا، والله جل وعلا يحاسب الخلق جميعا بقعة واحدة وفي وقت واحد. سبحان من لا تختلف عنده الاسرار. يسمع الخلق جميعا ويرزق الخلق جميعا ويدبر الامر من السماء الى الارض، لا رد غيره. فنفرغ لكم ايها الثقلان، يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. ان ابن ادم وان الجن والانس بحوطهم هيمنة الله وقدرته، ويتصرفون في حدود قوانين وضعها الحق جل وعلا، لا يستطيع احد ان يتعداها ولا ان يتعدى الفلك الذي حدده الله جل وعلا له. يمكن ان يكون معنى هذه الآية منصرفا الى الدنيا كما الى الاخرة اقرب. اذا بعثنا بين يدي الله يوم القيامة وجمع الخلق جميعا في موقف واحد وحاطت بنا الملائكة من كل جانب، عند ذلك ينادي رب العزة جل وعلا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا أرسل الله على هذه الأرض شعبا مدمرة من نحاس مسحور ومن نيران مشتعلة، من الذي يحمينا من نفس الله ان جاءنا؟ من الذي يحميك من المرض؟ من الذي يحميك من البلاء المستور في عالم الغيب؟ يا من لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء، عزكم وغناكم وسعادتكم في ان تسجد الغناء لكبرياء رب الارض والسماء الذي تسجد القمام بعظمته وكبريائه وجلاله. ما تحركت هذه العروق الا بكثره كبريائه وعظمته، وما رأت العيون بانوار الا من خزائن فضله وكرامته، وما سمعت هذه الاذان الا من بديع سمعته. تامل خلقه وتامل اثار سمعته لتعلم انه يستوجب ان يكون الها، لا اله الا الله محمد رسول الله. يرسل عليكم اشواظ لها من مدمر من نار ونحاس اكثر نضال من شده الحراره، من يستطيع ان يدفع ذلك؟ واجعل من كل ما يحدث امام عينيك في هذه الدنيا، واجعل بينه وبين كون الله وقدره الله وايات الله وبينك وبين ما يراد بك السنه، بالغرب بروده مدمره وفي استراليا حراره خانقه. سبحان صاحب الامر كله، من يعصمنا من باس الله ان جاءنا؟ من؟ لا احد. ايها الشارب، ايها البعيد عن صاحب سيدك ومولاك، اين تذهب واين تذهبون؟ يا ايها الانسان، انك كادح الى اي شيء؟ الى ربك كدحا ومناقيه، وكل يوم يمر عليك انما هو اقتطاع منك. فعندما ينتهي الاجل فتجد نفسك بين يدي الله في قبر يظلم روحك، ماذا اعددت لهذا اليوم ولهذه الساعه؟ واذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان اصبحت كأنها زيت النجاد تتلون الوان عديدة كلون الارض اخضر ثم ابيض ثم احمر انها تتلون ظهر فيها غضب الله وما من نبي الا وهو ينادي ربه رب سلم رب سلم وترى الصوت من الرؤوس واذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان لا يسألون لماذا؟ لأن أهل الجنة لهم ملامة أهل الجنة غر محجلين أنوار الساعة على وجوههم وأنوار الوضوء على جوارحهم أما أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله فوجوههم زرقاء فوجوههم مسودة وعيونهم زرقاء وهم في كرب شديد فالملائكة في غير حاجة إلى سؤال أهل الجنة يعرف يعرف أنهم من أهل الجنة أو لسؤال أهل النار يعرف أنهم من أهل النار أهل الجنة لهم ملامة وأهل النار لهم ملامة والملائكة تتصرف بكبرياء الله وبعظمته فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان يعرف المجرمين بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسحبون من نواصيهم من رؤوسهم ويزرون من ارجلهم وليس هذا هزلا وليس هذا عبثا لانه جل وعلا خلق الخلق وليس من شأنه العبث ليس في نظامه عبث وليس في هذا الجهاز الذي تستخدمه من عطائه وفضله عبث كل عضو له وظيفه وكل نظام محكوم وكل قانون يسلمك الى نتائج محدده له سنن ليس هناك عبث لا في خلقه ولا في مشيئته ويومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم والجنة أكرم لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وإذا مات العبد قامت قيامته ولم يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى اسم عمله وسوء عمله لذلك اذا نظرت الى ميت عرفت من ملامح وجهه اي الصورتين يراها هل يرى الجنة اذا راى الجنة وكان من اهلها وجدته متهللا عند الموت واذا كان والعياذ بالله من اهل جهنم ومن اهل المعصية وجدت غبرة وثوابا على وجهه اليس هناك اعين تبصر هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن ماء متناهي الحرارة يمزق الأمعاء ويمزق الوجوه فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا لمن أعرض هذا لمن نأى هذا لمن بعد عن ساحة رب رحيم تترك ربك وتذهب إلى من؟ إلى من؟ من يملك السعادة التي ترجوها؟ من يملك الجودة التي تعمل فيها؟ من يملك المال الذي تريده؟ من يملك الطمأنينة التي تسكر في الصدور؟ كل شيء موجود في خزائنك لا تتعب انفسكم بالوقوف على باب احد غيره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. حتى تتبين الصورة ينبغي ان تكون هناك مفارقة وان تعرض الاضداد وبضدها تتميز الاشياء. اهل الجنة لهم ملامح في الدنيا اهل طاعة اهل امانة اهل عدل اهل بر اهل عدل اهل معروف هذه ملامح اهل الجنة ملامح اهل النار حزق وفجور ومعصية وظلمة في الوجه وسواد في القلب كرب متدافعة توصلهم الى ما ارادوه لانفسهم اما اهل الجنة فلهم جنتان قال العلماء جنة في الدنيا هي جنة الطاعة وجنة الآخرة هي جنة الصياد يقول أنهما جنتان في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان

إذا ما سمعنا هذا النداء من حور الجنة لأزواجهم نحن الناعمات سلام الموت أبدا، نحن الخالدات سلام الموت أبدا، نحن الراضيات سلام الموت أبدا. فإن المؤمنات يقولن لهم نحن المصليات وما صليتن أبدا، نحن الصائمات وما صمتن أبدا، نحن المتصدقات وما تصدقتن أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها بياضا لقوم المؤمنات قول الخير في الجنة، لأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من أحسن إلى نفسه للطاعة أحسن إليه من كرامة في الدنيا والآخرة، ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دينار ودينار ودينار. ولما مات حارثة رضي الله عنه ذهبت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أتي الجنة حارثة فأفرح أنت النار فأحزن. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة وإنما هي جنات، وإن أمتي أسالا في البيت الأعلى. ومضت أم الشهير أم قتل ولدها بشرها الثابت لأن ابنها في الجنة، مدت وهي تبحث وتقول بخل بخل يا حارثة ما أهمى هذا الثواب الذي منتهي يا ولدي بقربك من الله وطاعتك لرسوله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان فيها الخضرة تميل إلى الثواب، عظيمة الخضرة تفاتت أغصانها حتى بدت من شدة خضرتها كأن خضرتها تميل إلى الثواب، عظيمة طيبة سخية العطاء منة وفضلا من الله تبارك وتعالى. مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان يفور فيهما الماء. وقيل إن العينين النضاختين لمن كانت عينيه تسيل بالدمع من خوفه من جلال الله ومن كبرياء الله، من ضاءت عينيه بالدموع له زمان تجري من تحتها الانهار فيهما عينان تجريان، ومن كانت عينيه تسيل بالدمع ولا يسيل الدمع منها فله عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات خلخوان، خوان الطهر وخوان العتاد. الخيمة في الجنة من مئات جوافة بيضاء يسير فيها الطائر الجواد ما طعام لا يقطعها ولا ينهض لها، خوان معدة لأهل الكرامة فيها التكريم، وتدخل الملائكة عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار، حور مكسورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، نساء الجنة حور الجنة لم يقترب منهم لا إنس ولا جن، مكسورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الأمة مع الأمم التي سبقتها. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ميزة خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أبواب الهداية فتحت بحق وضع الناس يدلون على الله تبارك وتعالى، والمساجد ظهر فيها الثبات في قوته وحيويته وسكوته يسجد لربه وسيده ومولاه. وفضل الساد الذي تعبد في صباه على السيف الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الجهد لهذا الدين سر بقائه، ولما تولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس لقد مليت عليكم ولست بخير. وإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. القوي فيكم ضعيف ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله. لما قال للأمة ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم الدين ترك الجهاد منا لإعلاء كلمته ونصرة دينه. إذا الأمة تركت انتهي بهذا الدين أذلها الله ولو معها كل شيء. ولم تظهر الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. المؤمن إذا نظر إلى المرض يعرف سببه ويعرف أصله. أصل البلاء الذي نراه في العالم أن الفاحشة قد ظهرت ولم تجد من يغيرها. وأصل الذل الذي وقع فيه المسلمون فليس لهم كلمة وليس لهم رأي وأمور تدبر بيد غيرهم. أنهم تركوا الجهاد لله لإعلاء كلمته ونصر دينه. لماذا جهد لله؟ ويسأل الخليل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكيم كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من الجهد للدين. ملام هذا الجهد ايام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ملام هذا الجهد؟ امر رسول الله بالبلاء فبلى وقام سيد العلم وسيد العباد صلى الله عليه وسلم. يقوم الليل حتى تتكسر اقدامه ويطوف على الناس بالنهار يدعوهم الى الله ويقول لهم ايها الناس قل لا اله الا الله تفلحوا. ويروى انه صلى الله عليه وسلم دعا ابو جهل دعا ابا جهل الى الله اكثر من 80 مره. حتى قال له ابو جهل اما املك ان تيأس منه لما اردت ان اشهد لك بين هذا ربك انك بلغتني سيد لك. صبر طويل ورحمه غلقت كل شيء. المسلم ينبغي ان يكون في حركته يتابع اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. هل دعا رسول الله الى هذا الدين؟ هل الله فقط؟ الشباب فقط؟ أبدا. دعا الناس جميعا الرجال والنساء والأطفال والشباب والكبير والأغنياء والفقراء. وإذا نظرت في هذا الدين وفي ثمرات ألهمت أنه دين الله لأن هذا الدين يجمع الناس جميعا تحت راية التوحيد وراية الإيمان. ويجد كل إنسان في حال الإسلام وراحته أمنا. الكل يأمن ويأمن إذا عرف طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وإن أبو بكر في يوم الذي أسلم فيه خرج فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة دعاهم إلى الله وعلمهم الإسلام فجاءوا يسألون شهادة الحق بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعلم العلم الكثير ولا انتظر طويلا حتى يفهم أسرار هذا الدين أسرار هذا الدين هي أسرار الكفرة وهي أسرار مركوزة في النفس يعلمها كل عبد من عباد الله. ولكن يحتاج إلى تحريف وإلى تنبيه، لأن العهد بينك وبين الله قائم من الأزل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من بورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم؟ قالوا بلى سيدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وعهد التوحيد موجود في أعماقك، أنت لا تحتاج إلا إلى التذكرة فقط. الذي يذكر الناس ينبغي أن تكون فيه أخلاق الأنبياء. وأبرز ملامح هذا الخلق تقول له قولا بينا لعله يتذكر او يخشى. وذهب احد العلماء الى حاكم من حكام المسلمين ووعظه واغلظ عليه بالقول الذي يذكر الناس ينبغي ان تكون فيه اخلاق الانبياء. وابرز ملامح هذا الخلق تقول له قولا بينا لعله يتذكر او يخشى. وذهب احد العلماء الى حاكم من حكام المسلمين ووعظه واغلظ عليه بالقول، كان كبيرا معه، فما كان من الوالي الا ان قال له لماذا تقع لمال هكذا؟ ما انت باكثر ما انت باسقى من موسى ولا انا باشد قدة ولا غلظة من فرعون، ومع ذلك فإن الله أمر موسى أن يرفق بفرعون فقال له جل وعلا تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلم يحدث في هذه الأيام أن كثيرا من الشباب أقبل على الله وذاق طعم الإيمان وتفتحت عيون فمه على حلاوة القرآن وبدأ يقيم الوقوف بين يدي الله وبدأت أصواته ترحل إلى الجنة خوفا إليها وإلى النار خوفا منها. ثم بعد ذلك هو ينظر في المجتمع حوله ويجد مخالفات كثيرة وبعدا كثيرا عن أوامر الله عز وجل ويثور في نفسه الإنقراض ويتحرك في محاولة التغيير بعصبية وحدة. الأمر يحتاج إلى غدير وإلى حكمة. والله جل وعلا يقول ادعو الى سبيل ربك بحكمه والموعظه الحسنه، قدم الحكمه على الموعظه. فكيف نعثر على الحكمه؟ كيف نصل الى الحكمه؟ الحكمه ثمره جهد طويل بينك وبين الله، جهد في الخطا وجهد في العلم. لا بد من ان تقوم بين يدي الله وسبيل القيامه الليل، وكما علمنا الصالحون من اراد للاسلام ان يقام فعليه ان يقام غرس الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. اولا لان قيامك بين يدي الله تبارك وتعالى يفتح لك خزائن غيبه وخزائن عطائه، فيصل كلامك بالجمال والجلال والحلاوه، ويجعل لك في القلوب مكانه. إلى حمد الله عبدا ماذا يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبيل في الأرض. ولا بد من أن تقام بين هذا الله. لذلك كان من أوائل السور التي نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نستوي أنكم منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن تركيلا، إنا سمعت عليك قولا ثقيلا، إنما سئة الليل أي تربية الليل وعطاء الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو قيام بالليل ثم دعوة في النهار. والإنسان إذا عرف ربه كان في الدعوة إلى الله وشغله، وكان في حاله كله دالا على الله، إذا تكلم دل على الله، وإذا سكت دل على الله، وإذا مشى دل على الله، والله جل وعلا يقول إن من عبادي من يفترون بذكر وأكثر بذكر. إذا ذكرت ذكري وإذا ذكروا ذكري والولي كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الولي من اذا رايته ذكرت الله. جيد في الليل وجيد في النهار. هل يمكن ان يتم هذا الجهد للانسان وحده؟ غير ممكن. لا بد من البيئة. لا بد من البيئة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والحبيب يقول الشيطان يذئب الانسان يذئب الغنم ياكل من الغنم القاسية اما هي فاياكم السعادة. وعليكم بالجماعة والمسجد والعامة. فترة الطرية في حياة الإسلام كانت 3 سنوات من بداية الدعوة. وقد عبرت عبر الإسلام هذه المنطقة في هذا الزمن. ولا بد من أن يتحرك الإسلام وأهله حركة علنية قوية تشهد الدنيا وتشهد الأرض والسماء أنهم أعداد لله جل وعلا. لن يجب حركة الإسلام ظاهرة وعلمية وظاهرة ومبية وليس لها هدف من الله وجه الله تبارك وتعالى. هذا ضرورة. لأن رسول الله في مكة فماذا من الكعبة يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. وكان يصلي في بيت الله الحرام ويتجمع الناس على أنوار قرآن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالإسلام ويدخلون في الدين. وكانت مكة ترصد على أبوابها من يستقبل الناس القادمين من الخارج ليحذرهم من أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت السرية قبل أن يتم المسلمين 40 رجلا. والآن يمكن تتكون أنهم 40 أو 400 أو 4000 أو 40 مليون أو ملايين كثيرة. الإسلام الآن في حاجة إلى أن نتفق من أجل أن نسمع بيئة الإسلام. لأن أعداء الإسلام ولأن الخارجين على الدين والذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام إذا ما دعوناهم إلى الإسلام كان حال المسلمين فاضا لهم عن الله تبارك وتعالى. لما الذي تدعوه إلى الله يسألك تريد مني أن أكون مسلما مثل هؤلاء؟ لا، لا أريد أن أكون مسلما. إذا كان هؤلاء المسلمون هم من تريد أن أكون مثلهم أكون مهما لا أريد من مثل القيامة وعدم الصدق وسنة الوفاء لا أريد ذلك. فلا بد من أن تتكاتف الجهود من أجل صنع بيئة تتحرك وتدور في بلد الإسلام. بيئة. والحمد لله رب العالمين الله أكرم الأمة بوجود المساجد وكافة المسلمين وكافة اهتمامات في المدن في الفترة الماضية لتدمير الأبنية ولتدمير المساجد. الآن بدأت مرحلة جديدة. هذه المساجد المبنية العالية الكبيرة إذا دخلنا فيها لن يبنيها أعداد المسلمين تعد على أفراد أولاد واحدة أو لغيرها. ما عمرت هذه المساجد؟ بنية من العمارة كل ما العمارة أن نجمع الناس إلى هذه الساحات التي تتمثل فيها رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا المسجد الكريم من الله على هذه الأمة كما من على الدنيا كلها بجهد. يريد منكم أن تعرفوه باختصار وأن تتأملوه بعين بصيرة وبفهم وبجهد وبرؤية. ثم علينا إذا عرضت علينا أي قضية أن نفيسها لأن نردها إلى الله وإلى رسوله. إلى الله وإلى رسوله. وإن ترجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نتجمع في هذا المسجد في ليلة الجمعة لنصلي الأوقات لله. لأجل ماذا؟ لأجل أن نصير من هذه الأوقات عقدا تنتظر به بيئة الإيمان. 50 مستعدين كل واحد يفرغ للدين 10 أيام. تقسم 7 مجموعات. كل مجموعة تذهب إلى بلد من البلاد وقرابة يحتاج إلى هذا الدين حاجة الجدع إلى الماء. الأرض مجددة وتفوق الجماعات في البلاد وتجد المساجد لا تفتح وتجد المساجد إلا يصلى فيها للبلد وتجد الناس وقد غرقوا في غمام الدنيا وفي احزامها وفي لعبها رسمة ضربت على اذان الناس فما عادوا يسمعون هدي الله تبارك وتعالى. وفيهم الخير وما يحتاجون الا الى كل من التحريم الا الى سيرة الاسلام متجددة حية حتى يتحركوا بهذا الدين. ننزل في المساجد ونعيش الحياة كلها تحت امر الله لأيام يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرين اربعين نجرى للأوقات في اربعة اعمال الدعوة الى الله بزيارة المسلمين زيارات نغلق ابوابا ما خلقت الا من اجل مقاصد الدنيا خلقت لاول مرة من اجل لا اله الا الله. فكل الناس تفضل في المسجد تفضل في المسجد وتتجول الزيارات في الشوارع وفي الطرقات على المقاهي وفي الحارات وفي النوادي يتكلم كلاما بسيطا يحاول ترجمة الاذان يكبر الله يوعظه يبين ان طريق السعادة في متابعة رسوله يدل على الصلاة واما سبيل الصلاح فهي الى المسجد. واذا نزل في الجماعة في اي قرية في اي مدينة والله تبارك وتعالى والخير في الامة الى يوم القيامة يجعلهم سببا في ان يتجمع الناس في المساجد. واذا ما تجمعنا في المسجد فقد اصبح عذر هدايتك على الله تبارك وتعالى. المشكلة ان تدخل بقدميك الى بيت الله فاذا ما وصلت الى المسجد ان هزمتهم امنوا بربهم والبقية على الله تبارك وتعالى. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونه اله الا حكمنا اذا انتقضى. هذا الجهد يتيح لك ان تذوق حلاوة الصلاة وان تجرب نفسك لتقرا شيئا من القران وان تجرب من نفسك لترى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وان تجرب وقتك لتسمع غايات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبر يتحمل ويجتهد من اجل هذا الدين العظيم ثم يعينك على ان تكون سببا في ان يدخل الناس في دين الله وان تكون سببا في ان تدع انوار الهدايه على الناس جميعا. نذكر في هذا الجهد ونحن في انتظار اوقات الفراغ منكم ونريد من الطالب المسلم ان يتفوق في دراسته. هذا رجاء اخي يحبكم في الله تبارك وتعالى. ليس ببعض على الطالب المسلم ان يتفوق وليس ببعض على طاقاتنا ان تتعاضد في الجهد وان نتعاون في المعروف. واعتبر ان تتواصل في الدراسه قضيه دين لان اعداء الاسلام يجنون الكرام الى هذا الدين من كل ناحيه والغرض ان تسلب الاعراض والاموال وان تقتل الانفس التي تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وما خلا يهوديا بمسلم الا وحدثته نفسه بقتله كما اخبر الحديث. ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع منتهم حتى تتبع منتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمينكم خبالة وادوا ما عنكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم هنا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقيتم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. تعلم واجب الوقت في فترة الدراسة اجتهد في الدراسة ونريد ان نراك في ليلة كل جمعة حتى يظل فكرك موصول بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما جاءت فرصة الفراغ فاذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغموم منهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فاذا ما قدمنا فراغنا لله واوقاتنا لله فيها هذا الفراغ جهدا وتحرك للامه يرجع نبض الاسلام من جديد. اسال الله جل وعلا ان يطرح الصدور لقيام الليل وان يطرح الصدور للمحافظه على الصلاه في الجماعه وان يطرح الصدور لنتعلم ديننا وان يطرح الصدور لتنطلق الاسئله بذكر الله جل وعلا، وأن يشرح الصدور لنكون أذلة فيما بيننا، أعزة على أعداء ديننا، وأن يشرح الصدور لتكون أعمالنا خالصة لوجهه جل وعلا وحده، وأن يشرح الصدور لنسير أوقاتنا لنقبل بها على الله جل وعلا. تحلقوا من أجل أن نقرأ كتاب السور ونتعارف فيما بيننا، فبذات الخير أن نتعارف وأن نسير الجنة في بيت الله تبارك وتعالى.